بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله، قال: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. قال: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. ثم قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة. قال: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، يعني ما جاء في أن تأخير الصلاة عن الوقت المختار فهذا مكروه، فهذا مكروه. والوقت المختار كما سبق الكلام قبل ذلك هو أول وقت الصلاة، هو أول وقت الصلاة، يعني بعد أذان الصلاة ودخول وقتها بما يكفي لاجتماع الناس، هذا أول وقت الصلاة، هذا أول وقت الصلاة، وهذا هو الوقت المختار، وهذا هو الوقت المختار. فيقول: باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار، طبعا لغير عذر، وإلا لو كان هناك عذر فهذه مسألة أخرى. ولذا فإنه يكره للإنسان أن يؤخر الصلاة عن الوقت المختار، وقتها الأول. قال: وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام؟ وهذه مسألة، وهي أنه ربما تتأخر الصلاة بسبب تأخر الإمام، فإن الإمام ربما يؤخر الصلاة عن وقتها المختار. وهنا تنبيه قبل أن نفصل في المسألة، وهو أنه ربما بعض الناس يظن أن تأخير الإمام هو التأخير المعهود في مساجدنا هذا، يعني 5 دقائق نحو ذلك. لا، ليس هذا هو المقصود، فهذا كله يدخل في أول وقتها والحمد لله، يعني بعد الصلاة الأذان، يعني بربع الساعة، بثلث الساعة ونحو ذلك، ونصف الساعة، هذا كله في أول وقتها. أما التأخير الذي يقصد به أنها تؤخر عن أول الوقت، أنها يذهب هذا الوقت الأول، على سبيل المثال مثلا يصلي الظهر مثلا بين العصر والظهر، هذا يؤخرها عن وقتها مثلا، ويؤخرها عن الوقت المختار ونحو ذلك. وكان هذا يفعله بعض الأئمة في الدولة الأموية أو في زمن الأمويين، فكانوا يؤخرون الصلاة، كانوا يؤخرون الصلاة، وربما خرج يعني الأمير ليصلي بالناس متأخرا بسبب كثرة شواغلهم ودنياهم وغير ذلك وما كانوا عليه، فكانوا ربما أخروا الصلاة عن وقتها المختار، فشق ذلك على الناس، ناس الصلاة أذن بها، اجتمعوا في المسجد، أخذوا ينتظرون الأمير أو الإمام ليصلي بهم، فلا يأتي هذا الإمام ولا هذا الأمير ونحو ذلك، ويؤخرها إلى وقت ما بعد وقتها المختار. ماذا يفعل المسلم في هذه الحال؟ قال: وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام. قال: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ وقوله صلى الله عليه وسلم عن وقتها يحتمل أيضا خروج الوقت، يحتمل خروج الوقت. نعم. قال أو يميتون الصلاة عن وقتها، وهذه سورة أخرى. أو يميتون الصلاة عن وقتها، يميتون الصلاة يعني يؤخرونها فيجعلونها كالميت الذي خرجت روحه، انتهى زمنه، الذي انتهى زمنه فانتهى وقت الصلاة. قال قلت فما تأمرني، يعني ماذا أفعل، ماذا أفعل؟ قلت فما تأمرني؟ قال صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. صل الصلاة لوقتها يعني ماذا؟ يعني إذا وجدت منهم هذا التأخير صلي أنت الصلاة على وقتها، ولا يلزمك أن تنتظر جماعة الإمام. وهذا الأمر في الحقيقة في الزمان القديم كان أكثر ظهورا بخلاف زماننا الآن، وإلا ففي زماننا الآن المساجد كثيرة والجماعات كثيرة وتفاوت الأوقات كثير، فهذه المسألة ربما لا تشق على إنسان في زماننا الآن. إن وجد إمام مثلا يؤخرها تأخيرا شديدا لجأ إلى غيره ونحو ذلك. لكن لو حصل، ولا سيما أن المقصود هنا جماعة الإمام الذي يجتمع عليه الناس، الأمير، الأمير يجتمع عليه الناس، وهذه مصلحة عليا في الإسلام أن الناس يجتمعون على الإمام حتى ولو كان فاسقا، حتى ولو كان فاسقا. لكن لو أخر الإمام هذا أو الأمير هذا أخر الصلاة عن وقتها الأول، فيجوز للمسلم عند ذلك أن يصلي، ويصلي في أول الوقت المختار يعني، لكن لا يحدث جماعة أخرى، لا يحدث جماعة أخرى، لأنه في إحداثه جماعة أخرى هذا فيه فتنة وتأليب وقدح في الإمام أو الأمير. ولذلك له أن يصلي في أول الوقت، فيصلي مع أهل بيته، يصلي مع يعني أي إنسان آخر أو نحو ذلك، لكن بعيدا عن جماعة المسلمين حتى لا يحدث فتنة. هذا إذا كانت جماعة الإمام الأمير يعني. ثم بعد ذلك إن أدرك هذه الجماعة، مثلا هو بيمشي في الطريق رايح جاي فوجد الإمام جاء وصلى بالناس في المسجد، ماذا يفعل؟ يدخل المسجد ويصلي مع الناس مرة أخرى، ويصلي مع الناس مرة أخرى. لماذا؟ حتى لا يكون ذلك فتنة في الناس، لأن الناس ربما ظن بعضهم أنه يخالف الإمام ويرى فيه كذا وكذا، فهذا يؤلب الناس عليه، على الإمام أو على الأمير. لكن لو دخل هو وصلى في المسجد، عند ذلك يرى الناس الاجتماع، يرى الناس الاجتماع. لذلك يعني ما أسوأ ما ابتلينا به مما يسمونه بالديمقراطية، وحسبنا الله ونعم الوكيل، هذه والعياذ بالله التي تبيح لهم كل شيء والعياذ بالله. ومن ذلك مسألة القدح في يعني حاكم المسلمين، ولا نتكلم في مسألة أمير المسلمين، إنما نقول في حاكم حتى المسلمين، ده هذا يشتمه وهذا يقذفه وهذا يعني يعتدي عليه وهذا يتطاول عليه وهذا يذهب إلى باب قصره ويرميه بالأحجار والآخر كذا، ديمقراطية. انظر في الإسلام، هذا الإمام إذا كان هو الذي يصلي بالناس لا يجوز للناس أن ينفردوا عن إمامته بصلاة، لأن هذا يفتن الجماعة ويجرئ الكل على المخالفة ويجرئ الكل على الشذوذ. ولذلك فإن المسلم إذا حدث ذلك يجوز له أن يصلي من باب أنه يريد أن يدرك الوقت المختار، ثم إذا أدرك الإمام في صلاة صلى معه أيضا، إن لم يدركه فلا شيء. ولذلك هذا الحديث في الحقيقة وهذا الباب فيه مسائل كثيرة، هذا الباب فيه مسائل كثيرة. من هذه المسائل، أول هذه المسائل استحباب تقديم الصلاة في أول وقتها، إن الإنسان يصلي الصلاة على أول وقتها. ثم إذا كان هناك أمير للمسلمين أو إمام للمسلمين يصلي بالناس، فإنه لو حصل فعليه أن يصلي مع الإمام أيضا، ولا حرج عليه في أن يكرر الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال فإن أدركتها معهم أي مع الأمراء فصلي. وهنا مسألة أخرى، وهي أي الصلاتين تكون الفرض، الأولى ولا الثانية؟ ظاهر الحديث أنها الأولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مع الأمراء فإنها لك نافلة. أيضا تأتي مسألة أخرى، وهي إذا أراد أن يقتصر على واحدة فأيهما يفضل؟ يعني لو الإمام أو الأمير بيؤخر الصلاة، أصلي أنا الصلاة على أول وقتها أفضل، أو أنتظر جماعة الإمام والأمير أفضل؟ ظاهر الحديث أنه يصلي وحده إذا شقت جماعة الأمير على الناس، تأخر تأخرا فاحشا، فالأفضل له أن يصلي. لكن إذا كان التأخر ليس تأخرا فاحشا فانتظار جماعة الأمير أفضل، فانتظار جماعة الأمير أفضل. لماذا؟ لأن جمع الناس مصلحة أعظم من تفويت الوقت المختار عند ذلك. طيب مسألة أخرى أيضا، وهي إعادة الصلاة، يعني إذا صلى الإنسان في أول الوقت المختار ثم أدرك جماعة الأمير فيصلي معه، طيب هل هذا يشمل الخمس صلوات كلها ولا يستثنى بعض الصلوات؟ مثلا على سبيل المثال المغرب، هل يصلي المغرب مرتين مثلا؟ فهناك خلاف في الحقيقة بين العلماء في ذلك، لكن الأقرب لا يصليها مرتين، إن صلاها مع نفسه خلاص لا يصليها مع الإمام، هذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وترين في ليلة، عن وترين في ليلة، وبعض العلماء قالوا ماشي يصليها. وكذلك كذلك الصبح والعصر، الصبح والعصر يصليها مرتين إذا كان كذلك. لماذا؟ لأن الصبح لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر. طب هل يصلي مع الإمام؟ يصلي مع الإمام، لو أخرها يعني الإمام حتى خرجت عن وقتها يصلي مع الإمام جمعا لشمل المسلمين، جمعا لشمل المسلمين، نسأل الله العفو والعافية. والله الواحد بيحزن بيتألم من هذا الذي نراه في هذه الأيام، وتجد واحد عامل قناة وكاتب على اللوحة بتاعت القناة لم الشمل، وهو يقعد يعمل مجلس خمس ست ساعات لتفريق الصف كل يوم، وآخر يقول لك أصلا أنا مش تبع حد، وما أنت تبع مين؟ أنت لازم تنهج منهج وتدافع عنه، يقول لك أصلا أنا لا إخواني ولا سالفي، وما أنت تبع مين؟ أصلا أنا بنتقد الكل، وادي الإعلاميين الموجودين في بلادنا الآن اللي بيدمروا دلوقتي الصف الإسلامي في الحقيقة، وأنا أقولها ملء الفم، الآن الصف الإسلامي بيتم تدميره عن طريق القنوات الإسلامية من الجهلة اللي ماسكين الإعلام في هذه القنوات، وللأسف الشهرة والإعلام والمذيع والشيخ فلان والأستاذ علان المذيع الإعلامي المشهور أصبحوا الآن هم الذين يدمرون الصف الإسلامي. وأنا بمناسبة ذلك بأشير من خلال الحديث، انظر الأئمة يتكلمون في ماذا؟ يتكلمون في أن الإمام لو ترك الجماعة حتى خرجت عن وقتها فلك أن تصلي معه حتى بعد خروج وقتها، من باب جمع اللحمة، جمع اللحمة، مش أن أنا أعمل برنامج إعلامي وأجيب واحد النهاردة وأقعد أقول له الحكاية والرواية، وأجيب الثاني بكرة وأقول له مبارح فلان قال كذا، وأجيب له مقطع فيديو أكن بالضبط نفس الإعلام الإيش؟ نفس الإعلام الفاسد الآخر. يعني مما آلمني وأنا أستغفر الله، يعني الواحد يعني ليس يعني شيء، لكن من باب يعني أنا شخصيا بإذن الله يعني عزمت على أن لا أذهب إلى هذه القنوات الفضائية أبدا، وأنا لا أسوي شيئا، لكن من باب أن هذه القنوات بالفعل أنا أنصح كل أخ أن يهجر هذه القنوات، وخصوصا البرامج التي يتبناها اثنين محددين. هذه البرامج التي صارت تهدم، ولا مما ألمني والله بعض الناس قال لي في تليفونات أكثر من مرة، هو فلان الفلاني مفروض يسموه الشيخ كذا الإبراشي مثلا. انظر بقت مسألة مؤلمة، إن كل يوم يجيب طرف ويخبط في الطرف الثاني، وده قال وده عاد وده سوى وده، يقول لك أصل إحنا عايزين نجمع الصف. جمعوا الصف إيه؟ ده أنتوا فرقتوا الصف. وآخر يجي في برنامج عامله شغلته الشيخ ياسر برهان، قاعد شغلته الشيخ ياسر برهان والقدح في الشيخ ياسر برهان، وكأن المسلمين ما عندهمش مشاكل، خلاص وانتهت مشاكلهم وليس عندهم إلا الشيخ ياسر برهان، هو ده المشكلة الوحيد. فشيء عجيب والله. فأنا والله أنصح إخواني يعني الحقيقة اعتزال هذا اللي والعياذ بالله الإعلام الإسلامي هذا خصوصا. وليس هذا معناه أن يخش على الإعلام الثاني، لا، كفانا والله سيرتاح قلبك عندما تهجر هذه البرامج وهذه والعياذ بالله الأكاذيب والافتراءات اللي ليل نهار ينشرها الإعلام الإسلامي ويدمر بها الصف الإسلامي. أيضا من هذه المسائل، نعود للحديث، أن مما يتعلق أيضا بباب الإمام والإمارة ونحو ذلك، الإمام مسلم في الأصل يعني ليس في هذا المختصر، أتى بحديث آخر هنا في نفس الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. المجدع يعني المقطوع، أجدع يعني مقطوع الأطراف، يعني حتى لو مقطوع الأطراف الأيدي والأرجل ونحو ذلك. أوصاني خليلي بأن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، يعني يقصد ماذا؟ يقصد ماذا رضي الله عنه؟ السمع للإمام، سمع لأمير المسلمين، لإمام المسلمين ونحو ذلك. وهنا مسألة وهي أبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا أجدع الأنف، أجدع الأطراف. طيب هنا تأتي مسألة وهي: هل يجوز أن يكون أمير المسلمين عبدا أو أجدع الأطراف؟ لماذا؟ طب لماذا لا يجوز؟ طيب هل تصح إمارته إذا كان كذلك؟ هذا كلام جيد مقبول، لكنه ليس محققا، بمعنى أنه بالفعل هناك وضع أو حالة ربما يكون فيها إمام المسلمين أو أمير المسلمين كذلك عبد، أقطع، أجدع، حبشي، غيره. وهذا في حال ما إذا تولى ذلك بالقهر والشوكة، بالقهر والشوكة، لو تولى ذلك بالقهر والشوكة خلاص أنا أعترف له بمسألة الإمارة، لأنه هو على بشوكته وقهره وسلطانه وأعوانه، فصار هو إمام أو أمير على المسلمين، تمام، بشرط أن يكون مسلما، بشرط أن يكون مسلما، هذا هو الشرط. ودي الفرق بيننا وبين الجماعة اللي مخلينها إيه المسألة مفتوحة خالص، يعني إن يقول لك وصل به الحال، هذا الرجل يقول لو شنوده على وصارت له شوكة فله السمع والطاعة، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما كان الله ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أبدا مش ممكن يكون الكافر أبدا أمير على المسلمين أبدا، ولا المؤمنين، ولا يكون هو ولي أمرهم أبدا. قد يقهرهم، يقهرهم زي الفرعون، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فقد يقهرهم مثل الفرعون إنما ما يبقاش هو إيه؟ ولي أمر، ما يبقاش هو ولي أمر. الغرض أنه يجوز أن يكون في حال ما إذا على وقهر، لكن إذا كان أمير المسلمين بالاختيار، بالاختيار يعني ماذا؟ يعني أهل الحل والعقد سيتولون تنصيب إمام للمسلمين، فإنه لا يجوز العبد، ولا يجوز الأقطع، ولا يجوز الأجدع، ولا نحو ذلك. لماذا؟ لأن الأمير ينبغي أن يكون مسلما وأن يكون حرا، وينبغي أن يكون كذلك كامل الحواس أو سليم الحواس. وبعض العلماء يشترط أن يكون قرشيا، أن يكون قرشيا ونحو ذلك. فخلاصة هذا الباب، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار وما يفعله المأموم إذا أخرها الإمام، أنه يجوز للمأموم أن يصلي الصلاة في أول وقتها، وله أن يصليها مع الإمام بعد ذلك. والعشاء لو أخرها الإمام تأخرا يشق على الناس، جاز للناس أن يصلوها، وكذلك نفس الأمر إن أدركوها مع الإمام صلوها، ناموا خلاص ما يلزمهمش. المقصود بكلمة أدركوها أن يكون موجود يراه الناس أثناء الإيش؟ الصلاة، أثناء الصلاة يراه الناس، بمعنى أن الإمام بيصلي بالناس الصلاة متأخرا، لا يصلح أن يكون هناك مسلم بيمشي ماشي في الشوارع. طبعا المجتمع صورة، دي صورة بتاعت مجتمع الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، لا يصلح أن يكون حد ماشي في الشارع. ليه؟ لأن الذي يمشي في الطريق هذا إما كافر ذمي مثلا، أو مسافر مثلا ونحو ذلك، فلا ينبغي له. وإلا فهذا يقدح في إمامة الأمير، أنت مش بتصلي وراء الأمير ليه؟ ولذلك هذا كله يحافظ على الإسلام. قال: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، الفذ يعني الفرد الواحد، 27 درجة. وفي حديث آخر قال: تفضل صلاة الفذ 25 درجة. وفي حديث قال: صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته في سوقه أو في بيته 27 درجة أو 25 درجة. فبداية هذا الحديث بوب له، قال: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، يشهد له الحديث الآخر. فضل صلاة الجماعة أي أنها تزيد على صلاة الفرد 25 أو 27 درجة. لكن العلماء يتكلمون أيضا في مسألة 25 و27، فما هو الجمع بين الروايتين؟ هل هي 25 ولا 27؟ كلاهما روايات صحيحة ثابتة. فالعلماء يوجهون ذلك توجيهات، في الحقيقة يعني هي 3 توجيهات، بس أنا اختصارا عشان ما يعني شتتش أذهان الإخوة نقول أقرب هذه التوجيهات والله أعلم أقربها، يعني أقربها أن الصلاة 25 درجة وتزيد إلى 27 بحسب حال الإنسان وصلاته وخشوعه وتمامها فيها وتمامه فيها لها، إنه هي 25 درجة وقد تزيد إلى 27 على حسب حال هذا الإنسان في صلاته وسعيه لها وحرصه عليه. وإلا بعض الناس يأتي الجماعة في أولها وبعض الناس يأتي الجماعة في آخرها، هل هذا يكون 27 وهذا 27 مثلا، أو هل هذا يكون مثل هذا؟ والله أعلم. وأيضا مسألة فقهية، هذا الحديث استدل به من قال من العلماء بعدم وجوب صلاة الجماعة، بعدم وجوب صلاة الجماعة، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفرد، صلاة الرجل في جماعة خير أفضل من صلاته وحده أو من صلاة الفذ، فصيغة التفضيل تدل على جواز الأمرين وأحدهما أفضل. ورد عليهم من قال بلزوم الجماعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث أخرى ما يدل على لزومها على الأعيان، وهكذا، مثل الحديث الذي يأتي معنا الآن، وهو قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، لأن المنافقين كانوا في هذه الأوقات إما نياما وإما في سمر، يعني في صلاة الفجر يكونون نياما وفي صلاة العشاء يكونون في سمرهم، لأنهم بينقلبوا إلى سمرهم والعياذ بالله، الأغاني والأشياء التي كانوا يأتون إليها أماكن السمر. نعم، السمر يعني اجتماعهم لأجل أن يجلسوا مع بعضهم ويتكلمون ونحو ذلك، ويدخل في سمرهم الغناء ونحو ذلك. نعم. قال ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو يعلمون ما في فضل هاتين الصلاتين لأتوهما ولو حبوا، أي لو لم يقدروا على المشي لساروا على الركب حبوا كالأطفال، يعني لأجل ما في هاتين الصلاتين من المكانة العظيمة. قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم لا يصلي هو صلى الله عليه وسلم بالناس، يترك الصلاة صلاة الجماعة ويجعل رجلا من أصحابه يصلي بالناس إماما وينصرف هو مع بعض أصحابه. قال ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال لقد هممت، يعني كدت أن أفعل. وهذا الحديث يستدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، يعني على كل إنسان بعينه، وبه قال الإمام أحمد والأوزاعي وغيرهم من السلف رحمهم الله تعالى. والجمهور قالوا يعني أن صلاة الجماعة ليست على وجوب الأعيان، وإنما هي فرض كفاية، هي فرض كفاية. وقالوا إن هذا الحديث في شأن المنافقين، قالوا إن هذا الحديث في شأن المنافقين، وإلا فقد جاء في الرواية الأخرى في آخر الحديث قال فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، ثم قال صلى الله عليه وسلم في نفس الرواية يعني: ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهده. ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، يعني لو واحد منهم عارف أنه يوزع لحم في صلاة العشاء وصلاة الفجر، ماذا سيفعل؟ سيأتي إلى صلاة الفجر والعشاء. فقال الجمهور: وهذا لا يليق أن ينسب إلى الصحابة، لا يليق أن ينسب إلى الصحابة، ولذلك فالمعني به المنافقون. فقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم هم بتحريق بيوت الذين لا يصلون الجماعة قصدا المنافقين، يعني قاصدا المنافقين. وهذا كلام الجمهور في الحقيقة، وإن كان والله أعلم. إذا حققنا الكلام لوجدنا أيضا أن الكلام يحتاج إلى نظر، وهو نعم الصحابة رضي الله عنهم منزهون عن ذلك، وهو إنه ليس الصحابة الذين يقال فيهم لو أعلم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهده، نعم مش الصحابة فعلا، هم المنافقين فعلا. لكن لما كان الصحابة لا يقال فيهم ذلك، دل على أن الصحابة معلوم عندهم أن هذه الصلاة صلاة فرض، أن الصحابة معلوم عندهم أنها صلاة مفروضة عليهم، صلاة الجماعة يعني أنها مفروضة عليهم، ولذا فالأمر بالفعل يخرج منه الصحابة. نعم لحرقت عليهم بيوتهم، أو لو أحرق عليهم بيوتهم، نعم مش الصحابة فعلا، لأن الصحابة ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة، ما كانوا يتخلفون عن صلاة الجماعة. ولذا فمعنى إيماني، وإن كان مش معنى فقهي، معنى إيماني، وهو إن لم تكن صلاة الجماعة فرض عين، إن لم تكن صلاة الجماعة فرض عين، ففعل الصحابة رضي الله عنهم لك قدوة، إن كنت حتى تقول بأن نود أنها صلاة الجماعة فرض كفاية، لأن الراجح من أقل العلماء يدور بين فرضية العين وفرضية الكفاية في الحقيقة، وكلاهما قوي. لكن هل معنى أن إنسان يقول أنها فرض عين فرض كفاية أن يتخلف عنها وأن يتركها؟ طب لماذا لم يتركها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يعدون من يتخلف عنها منافقا؟ ولذلك فحتى وإن قلنا أن الراجح هو فرض الكفاية، إلا أن هؤلاء رضي الله عنهم كان ذلك يزيدهم حرصا على ذلك، وسترى من خلال الأبواب التي بعد ذلك. قال: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته. قال: فرخص له. قال: فلما ولى دعاه فقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. هذا رجل أعمى. ولذا بوب النووي قال: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. يجب. فظاهر كلام النووي رحمة الله عليه، والنووي شافعي، النووي شافعي، مع أن الشافعية الراجح عندهم أن الجماعة فرض كفاية، أن الجماعة فرض كفاية، ومع ذلك النووي يبوب ويقول: باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء. وهذا الحديث يستدل به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل أعمى وهو عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، أعمى، نسأل الله العفو والعافية. وكثير من المسلمين إن لم يكن أكثر المسلمين لا عميان ولا مرضى، بل ربما الصحة عندهم والحمد لله تفوق ربما كثيرا ممن يصلي في المسجد، وتراهم يسكنون بجوار المساجد، وإذا نودي للصلاة قالوا بلسان حالهم سمعنا وعصينا، نسأل الله العفو والعافية، ولا عذر لهم، لا مرض ولا غير ولا صحة ولا كذا، هذا أعمى يقول لا أجد من يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فيصلي في بيته لأنه ملوش حد يودي المسجد، وخصوصا في صلاة الفجر والعشاء، ومعلوم أن صلاة الفجر والعشاء يكون فيها المدينة في حالة من السكون. أنت تقول الفجر والعشاء يعني اشمعنا ما هو أعمى؟ لا، المقصود أنها تكون في حالة من السكون، يعني هو يأتي الظهر العصر المغرب هيلقى بعض الناس يأتون به إلى المسجد، لكن وهو يأتي في العشاء والفجر يكون هناك سكون في الناس وفي سباع وهوام تظهر في الليل. نعم. قال فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، رخص له، فلما ولى الرجل يعني دعاه، نادى عليه وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ انت الأذان بتاع المسجد النبوي بيبلغ بيتك وانت في البيت بتبقى سمعه؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. في الرواية الأخرى قال ولا أجد لك عندي رخصة. ومنه أخذ العلماء أن من كان يسمع النداء وجب عليه أن يلبي، أما من لا يسمع نداء فلا يلزمه تلبية الصلاة في المسجد، يعني بيته ما بيسمعش أذان في مكان ما فيهوش أذانات، خلاص يبقى ما فيش مساجد. وهكذا. وهذا الحديث أيضا استدل به من قال بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان، وإن كان الجمهور أيضا قالوا لا ليس فيه دليل، وإنما الرجل رضي الله عنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون له فضيلة الجماعة وهو يصلي في بيته، يعني أنه يصلي في بيته ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون له فضيلة الجماعة، هل يكون لي فضيلة الجماعة لو صليت في بيتي؟ فرخص له في أول الأمر، ثم أوحى الله إليه لا ليس له فضيلة الجماعة، ولذلك قال له إن كنت تريد الجماعة أجب ولا أجد لك عندي رخص، أجب ولا أجد لك عندي رخص. لكن مسألة مهمة جدا هذه المسألة، وهي هل الجماعة شرط صحة؟ هل الجماعة شرط صحة؟ الصحيح أنها ليست شرط صحة، وإن كان خالف في ذلك داود الظاهري رحمه الله تعالى وقال بأنها شرط صحة. لا، الصحيح أن الصلاة صح ولو ترك الجماعة مع عدم العذر، الصلاة صحيح، لكنه يكون عند العلماء بين أمرين، إما الإثم عند من يقول بفرضية العين يكون آثما مع صحة صلاته، أو يكون في حرج إن لم يشهدها المسلمون في المسجد، لأنه لو ما شهدهاش المسلمون في المسجد الكل إيش هيأثم عند من يقول بفرضية الكفاية. وإشارة، وإن كان هيجي معنا فضل الجماعة هو مع الكلام اللي احنا بنقوله ده يا أخوانا كلام لطلبة العلم، هذا كلام نقول لطلبة العلم، وطالب العلم يعني المخلص كلما علم الرخص في دين الله ازداد عملا. كانوا الصحابة رضي الله عنهم كلما علموا أمرا من الرخصة أخذوا بالعزائم، أخذوا بالعزائم، بمعنى أنه مش معنى أن في خلاف بين العلماء في صلاة الجماعة فرض ولا سنة ولا فرض كفاية ولا كذا يقوم المسألة يبقى فيها تفريط، أبدا، انت كفاك كفاك ان ابن مسعود يقول ما كان يتخلف عنها الا منافق معلو النفاق، او ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا تطهر المسلم في بيته ثم راح الى المسجد اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا وراح، اعد الله له نزلا في الجنه كلما غدا وراح. كل ما تروح المسجد، كل ما تروح المسجد وترجع يتعمل لك بيت في الجنه 5 مرات في اليوم، خمس قصور كل يوم، 5 قصور كل يوم في الجنه. فتخيل انت اللي بيضيع صلاه الجماعه كل يوم 5 قصور في الجنه يتبنوا لك، او 5 بيوت في الجنه، او 5 منازل في الجنه، ان شاء الله يكون المنزل ده عباره عن كرسي حتى، اعد الله له منزلا في الجنه، يعني تحط لك كرسي في القصر بتاعك في الجنه، كل يوم 5 مرات يتعمل لك منزل في الجنه. وبعدين في الاخر خالص اقعد اجادل مع الناس واقول لهم لا دي مش فرض ومش عارف ايه، خليك قاعد بقى في البيت واخسر صلاه الجماعه بغير عذر. نعم. قال: باب فضل صلاه العشاء والصبح في جماعه. قال: باب فضل صلاه العشاء والصبح في جماعه. قال عن جندب ابن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم. باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة. هاتان الصلاتان لهما فضيلة في الجماعة خصوصا، يعني تزيدان في الجماعة خصوصا، صلاة الصبح وصلاة العشاء. قال: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فهو في ذمة الله. قيل في ذمة الله يعني في ضمان الله، في ضمان الله يعني في حفظ وضمان من الله سبحانه وتعالى. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا ينبغي أن تكون محل سؤال وتساؤل عن ما أديت من واجبات وقصرت، لا، ابرأ بنفسك عن ذلك. لا يطلبنك الله بشيء من ذمته، أنت لماذا لم تؤدي صلاة الصبح في جماعة؟ قال: فيكبه في نار جهنم. صلى الصبح فهو في ذمة الله، من صلى الصبح فهو في ذمة الله، يقصد به في جماعة، وإلا في روايات أخرى فيها نفس فيها تصريح من صلى الصبح في جماعة، وفي روايات فيها العشاء في جماعة فهو في ذمة الله. الشاهد يعني فضل صلاة الصبح والعشاء في الجماعة. ثم قال: باب جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها من الطاهرات. باب جواز الجماعة في النافلة، يعني يجوز أن نصلي النافلة جماعة، وهذا دليل على مشروعية صلاة النوافل في جماعة. نعم. والصلاة على حصير وخمرة وثوب وغيرها، هذا بخلاف ما يعتقده بعض الناس من أنها مكروهة، أن بعض الناس يعتقد الإنسان لو صلى على سجادة مخصوص أو على حصير أو نحو ذلك فهذا مكروه. قال عن أنس بن مالك أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته، قال: فأكل منه ثم قال: قوموا فأصلي لكم، يعني تعالوا أصلي لكم. وهذا منه صلى الله عليه وسلم من باب شكر أهل الدار وإكرامهم، فإنه بعدما أكل عندهم في بيتهم أراد أن يكرمهم بصلاته صلوات الله وسلامه عليه في بيتهم. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أي إنسان بركة، ف فهو يصلي هو بركة، نفسه صلى الله عليه وسلم ذات بركة، وصلاته بركة، ووجوده بركة، فقام يصلي بهم. ولكن هنا مسألة أيضا ننبه إليها، وقد يعني تعرض لها النووي رحمة الله عليه في الشرح، وهي أنه قال بجواز التبرك بصلاة الرجل الصالح لأهل الدار، لأهل الدار، وهذا فيه نظر إن كان المقصود به ذات الرجل الصالح. أما إن كان المقصود به الصلاة فلا بأس، يعني أن يتبرك أهل الدار بصلاة الرجل الصالح فلا بأس، الصلاة نفسها، لأن الصلاة عمل مبارك، أما ذات الشخص فلا، وإلا فلا يجوز التبرك بذوات الأشخاص إلا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودت من طول ما لبس. إلى حصير، الحصير معروف، حد لا يعرف الحصير من الإخوة؟ قال: إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، يعني حصير يعني موجود في البيت لا يستعملونه، فاسود من طول يعني ما مكث بغير استعمال أو نحو ذلك. قال: فنضحته بماء، نضحته بماء يعني مسحه بالماء يعني ينظفه، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه، وصففت أنا واليتيم وراءه. اليتيم هذا أخو أنس، أخو أنس، وفي قول أنس اليتيم يعني إشارة فقهية، إشارة فقهية، وهي أن أخاه كان دون سن البلوغ، أن أخاه كان دون سن البلوغ، وإلا اليتيم هو من كان دون سن البلوغ، فمن بلغ فلا يقال له يتيما، اليتيم هو من مات أبوه وهو في سن البلوغ، هذا هو يسمى اليتيم، أما من بلغ فلا يسمى يتيما. وأنس يشير إشارة فقهية، وهي أنني وصففت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أنا والصغير اليتيم هذا، وفيه دليل على اعتباري الصغير في الصف، اعتبار الصغير في الصف، لأنه اعتبر صف، وإلا لو كان غير معتبر كان أنس وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه الصغير مش معتبر، خلاص يقف هو بجواره، لكن لما كان الصغير يعتبر في الصف وقف هو وأنس وصنعوا صفا. قال: والعجوز من ورائنا، العجوز من ورائنا اللي هي جدتهم، من ورائنا، فوقفت المرأة من ورائهم، وفيه اعتبار الصفوف بأن الإمام ثم المأمومين الرجال ثم النساء، بخلاف ما خرجت به امرأة شاذة في أمريكا منذ 5 سنوات تقريبا، وصلت بالناس إماما، وخطبت خطبة الجمعة، وعلي جمعة المفتي عندنا في مصر معرفش جاب لها فتوى منين، قال بي يعني يجوز يعني نحو ذلك أنها تصلي بالناس، نسأل الله العفو والعافية. قال: فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 ركعتين ثم انصرف. يجوز المرأة تصلي إماما بمن؟ بنساء بيتها، أو على قول موجود عند بعض أهل العلم وإن كان في نظر، بأهل بيتها، بأهل بيتها، أهل بيتها هو خدوم الحديث أم ورقة، حديث أم ورقة بنت نوفل، فأم ورقة كانت تصلي بأهل بيتها. قيل أهل بيتها كان مين بقى؟ النساء، قيل وكان فيهم بعض العبيد، بعض العبيد، وهي دي الفتوى اللي علي جمعة عمل إيه؟ قال للمرأة فيها يجوز تعمل إيه؟ تصلي إمام بالناس وتخطبي بيهم الجمعة، على حتى افتراض أن أم ورقة بنت نوفل كانت تصلي بأهل بيتها، محمول على نساء أهل بيتها، نساء أهل بيتها، واحتمالية وجود بعض العبيد هذا محتمل، لكن غير منصوص عليه، غير منصوص عليه. قال فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف. وفي قوله فصلى لنا ركعتين أيضا فيه فائدة، وهي استحباب صلاة النافلة بالنهار ركعتين ركعتين أيضا كما هو في الليل، كما هو في الليل. نعم. فهذا الحديث أيضا فيه جواز الصلاة على الحصير وعلى الثوب وعلى الخمرة السجادة ونحو ذلك، ما لم يكن فيها ما يشغل الإنسان فيكره ذلك. ثم قال باب فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة. باب فضل صلاة الجماعة، يعني سواء قلنا بأنها فرض عين أو فرض كفاية أو حتى سنة مؤكدة، فهذا الحديث وهذا الباب في فضل هذه فضل هذا العمل العظيم هو فضل صلاة الجماعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 24 درجة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد، شوف صلاة الجماعة، ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا ينهضه ولم يقيمه من بيته إلى المسجد إلا الصلاة. هو مش رايح المسجد لأي مصلحة أخرى، إنما ذهب إلى المسجد لأجل الصلاة. لا تنهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. كل خطوة لها حساب وانت رايح المسجد، كل خطوة، حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة، ما كانت الصلاة هي تحبسه. دخل المسجد واعد منتظر الصلاة، كان في صلاة، تكتب له صلاة ركعتين ركعتين ركعتين، ما دامت ما كانت الصلاة هي تحبسه. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. بشرط الإنسان يخرج إلى الصلاة، يدخل المسجد، ينتظر الصلاة، يجلس في المسجد ونحو ذلك، له هذا الفضل، بشرط ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. ما لم يؤذي يعني يؤذي أي مسلم، يؤذي وهو في المسجد، آي نعم، وإلا بعض الناس يؤذي الناس في المسجد، تجد يجلس في المسجد يرفع صوته فيؤذي الناس، تجد يجلس في المسجد يحدث أي أحوال تؤذي المصلين، هذا يؤذي الناس. ما لم يحدث فيه، قيل ما لم يحدث يعني تنتقد طهارته، ولذلك إذا حدث عليك أن تسرع بتجديد الطهارة. وقيل ما لم يحدث فيه يعني ما لم يرتكب محدثا، يعني شيئا محدث مخالف للسنة يعني. نعم. فهذا شيء مما جاء في فضل صلاة الجماعة. نقف على هذا الباب، اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. السلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.